وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا قالوا يا موسى إنا لن ندخل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إن أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا سعلى القوم الفاسقين قال فإنها